قبل مدة هو ظهر مع الإعلامي بركات وقيان، أخبروني عن لقاء أنا لا أشاهده، يعني علل موقفه بنقد يعني جماعة الإخوان المسلمين والتركيز على نقدها، ولا مشكلة عندي في النقد، ولكن عندي مشكلة في أمر سأطرحه الآن. علله بأمر الثورات، وأن هذه الثورات جلبت للناس دماء وإلى آخره، وأن هذه نظرة كنت أود أن أعلق عليها من زمن طويل. الثورات عندنا ثورة تونس، والتي هي ثورة يعني ما حصل فيها دماء ولا حصل فيها انقلاب حقيقي، واليوم تونس تعود شيئا فشيئا إلى ما كانت إليه قبل الثورة. ولعل حادثة المرأة الألمانية اللي ممكن معظم المستمعين ما يعرفونها، ألمانية منتقبة زوجها في تونس تم ترحيلة من ألمانيا، فذهبت إلى زوجها هناك لكي تقابل أولادها، فالبلد اللي قبل مدة حصرت فيها مظاهرات المجاهرين بالإفطار، هذه البلد حصرت بهذه المرأة، بل تم ضربها اعتداء عليها بالضرب وغير ذلك. يعني في هذا البلد اللي العلماني المتوحش، وفعلا علماني متوحش قليل أدب كحكومة يعني، وإلا الناس ما لنا علاقة فيهم، الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح. طيب، وفي الثورة الليبية هذه كانت مدعومة بشكل واضح ومباشر من الإمارات نفسها، من دول الخليج، طيارات كانت تخرج من الإمارات، كان القصف تحت راية الناتو، وسفكت دماء كثيرة. أم أن الدم اللي يطلعون الطيارين الإماراتيين أو الناتو شربت، والدم الثاني دم. والثورة الغريبة هذه التي يعني رأس الثائرين عبد الجليل اللي كان وزير العدل، وعبد الفتاح يونس اللي قتل في أواخر الثورة اللي هو وزير الداخلية، من كان يظلم إذا؟ الله المستعان. عموما، واللي دخل فيها حتى جماعة إسلامية. فالثورة هذه بكل ما فيها تم دعمها من قبل دولة الآن كل خطاب أنصارها الثورات دمرت، الثورات فعلت، الثورات فعلت. طيب إذا الثورات دمرت، ليش الطيارات كانت تخرج وتقصف جماعة القذافي؟ والإعلام اللي تبعكم، سواء الإعلام اللي تبع قطر أو الإعلام اللي تبع الإمارات السعودية، كان واقف بكله وكلكله مع الثورة. فالله المستعان. ثم الثورة المصرية، والتي لم يظهر فيها موضوع الدماء جليا إلا في رابعة، وسبحان الله لازلت أذكر ذلك اليوم اللي جاني عبد الله قال لي شالوا مرسي، قال لي خلاص، قلت له حنفية الدم ما راح تسكر. وقديما يعني أئمة السلف لما كانوا يعني يحثون الناس مثلا على عدم الخروج بدون قدرة أو بدون نية أو بدون مقدمات صحيحة، ما كانوا يعفون الطرف الآخر من اللوم. حتى الإمام مالك لما قال له الخوارج يخرجون على إمام جور، مشهور الكلام في متون المالكية مذكور في منح الجليل وغيره، قال إن كان مثل عمر بن عبد العزيز فذبوا عنهم، أما ما سواه فاتركهم يهلك الله الظالمين بالظالمين. ولهذا الحسن البصري رحمه الله، مع كونه عارض خروج بعض الناس على الحجاج، واللي هم يعني كان لهم تأويل خصوصا في تكفيره، وهذه مسألة طويلة عريضة في تكفير الحجاج، وراجع ما كتبه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث وفي كتاب الأموال عن استحلال أخذ الجزية من المسلمين، وكونها هي العلة المكفرة التي أباحت قتال الحجاج لجماعة من القراء والفقهاء ممن لا يحملون أصول الخوارج. واللي هم فعلا ما هم خوارج، أئمتنا الشعبي وسعيد بن جبير وغيره.